هذه رسالة من المستمعة عين من القصيم من المذنب، أختنا تسأل وتقول: يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الواشمة والمستوشمة، أمي يوجد في وجهها وشم، وكان ذلك في وقت سابق قبل فهم أمور الدين، والآن هي محتارة ماذا تفعل بهذا الوشم، هل عليها إثم في ذلك؟ وإذا كان لديكم حل أرشدونا له جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الجواب: لا إشكال في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، وهذا الوشم الموجود في أم السائلة يمكن أن تستشير طبيبة مختصة وتجري لها عملية إزالة هذا الوشم. أما ما مضى حينما وضعته واستمرت على بقائه وهي جاهلة، فنرجو أن يعذرها الله جل وعلا وأن لا يؤاخذها، ما بقاؤه مستقبلا فلا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تسأل وتقول بأنها لا تصلي سنة الضحى، وفي مسجد الكلية تجتمع مع الصديقات هناك فيقمن للصلاة، وتريد أن تصلي هذه السنة ولكن تخاف أن يكون ذلك رياء، مع أنها في البيت تكون مشغولة، أما في الكلية فتكون المحاضرات قليلة، فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: تصلي صلاة الضحى، وما قد يقع في قلبها من أن هذه الصلاة قد يقع في نفوس بعض زميلاتها أنها تصلي رياء، هذا من وساوس الشيطان، والعبرة بنيتها هي، وهي أنها تصلي هذه الصلاة عبادة وطاعة لله جل وعلا، ولا ينبغي أن تلتفت إلى ما يحصل عندها من احتمال هذا التصور، وبالله التوفيق. من المستمع عمر وصفي زكي من العراق، أخونا له جمع من الأسئلة، يقول في أولها: ما حكم سماع الموسيقى أو الدف أو ما شابه ذلك، وهل ورد دليل صريح يحرم الموسيقى جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من المعلوم أن السمع حاسة من الحواس، وأن هذه الحاسة كغيرها من الحواس ما خلقت عبثا، فإنما لأداء وظائف، ومن هذه الوظائف وظائف مشروعة، ومنها وظائف ممنوعة، ومنها وظائف عادية مباحة، فكون الإنسان يستمع إلى القرآن وإلى المحاضرات وإلى الذكر، هذا كله من الاستماع المشروع. أما استماع الإنسان إلى الأغاني والموسيقى فهذا من الوظائف الممنوعة، فلا يجوز للشخص أن يوظف سمعه أو بصره أو لسانه وهكذا سائر حواسه وهكذا سائر جوارحه، لا يجوز له أن يوظفها وظائف يعاقبه الله جل وعلا على هذا التوظيف، وبالله التوفيق. يسأل هنا أيضا ويقول: إذا نسي الرجل تكبيرة الإحرام هل عليه إثم في ذلك؟ وإذا كانت صلاته باطلة فلماذا لا يعذر من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ أفتون في هذا جزاكم الله خيرا. الجواب: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فلا يقوم الإمام بها بدلا عن المأموم، ولا تسقط ويجبرها سجود السهو كما إذا نسي واجبا من الواجبات. فشروط الصلاة وأركانها لا تجبر بسجود السهو، فمن ترك تكبيرة الإحرام سواء كان متعمدا أو كان ناسيا فإن صلاته لم تنعقد أصلا، وما جاء به من قيام وركوع وسجود إنما هو مجرد حركات فقط لأنه لم يدخل في الصلاة أصلا، وبالله التوفيق. يقول: هل ورد لفظ العقيدة في القرون المفضلة؟ وإن لم ترد فهل هذه التسمية بدعة أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الألفاظ منها ما تكون دلالته لغوية وضعية أو استعمالية، فإن استعمل اللفظ فيما وضع له أولا فهذا استعمال لغوي حقيقي، وإن استعمله أهل اللغة بوضع ثان فهذا الاستعمال يقال عنه إنه استعمال مجازي، فإن كل مجاز لا بد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز، ويستعمل اللفظ استعمالا اصطلاحيا بمعنى أن أهل كل علم تكون عندهم ألفاظ يريدون بها معان، هم وضعوا هذه الألفاظ لهذه المعاني. فالأطباء والمهندسون وهكذا علماء الشريعة من علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء الفقه وعلماء العقائد عندهم ألفاظ يصطلحون عليها وضعوها لمعان، وعندما يطلق هذا اللفظ يفهم منه المعنى الذي وضع له اصطلاحا، وتكون دلالة اللفظ دلالة شرعية بمعنى أن الله جل وعلا أراد بهذا اللفظ معنى شرعيا كما جاء من لفظ الطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الألفاظ التي كانت موجودة في اللغة، لكن الله جل وعلا استعملها لمعاني شرعية، وكذلك استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم للألفاظ لكنه استعملها استعمالا شرعيا. وكلمة العقيدة هذا اللفظ من جهة المعنى يراد به ما يعتقده الإنسان في قلبه، ويكون مدلولها بحسب العلم الذي تضاف إليه، وهي حينما تطلق يراد بها علم العقائد كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وهكذا عقيدة التوحيد، وهكذا اعتقاد ضد ذلك، اعتقاد ضد ذلك، لأن عقيدة التوحيد لا تتم إلا باعتقاد ما ينافيها، بمعنى أن الإنسان يعتقد وحدانية الله جل وعلا ولا يعتقد مع ذلك، أو يعتقد وحدانية الله جل وعلا ويعتقد انتفاء الشريك له بأي وجه من الوجوه. وعندما تستعمل هذه اللفظة عند الصوفية أو عند غيرهم من أرباب الفنون الأخرى فإنها تفسر على حسب مرادهم، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا علم المراد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا البيان. فضيلة الشيخ، والسائل يسأل عن هذه اللفظة كونها في القرون المفضلة، لا شك أن هذا يدل على حرصه وحرص الكثير بحمد الله على تحري ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله في القرون المفضلة، وقد أمرنا بذلك، وإنما حل البلاء بالكثير عندما أعرضوا عن هذا النهج المبارك الذي كان عليه أهل القرون المفضلة وتلقفوا من الأمم الأخرى. هل من توجيه حيال ضرورة تقصي ما كان عليه سلف الأمة؟ الجواب: من المعلوم أن الحكمة من خلق الجن والإنس هو عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل الذين أرسلهم الله والكتب التي أنزلت على هؤلاء الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أن عقيدتهم واحدة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر الآية. فمن المعلوم أن الله أوصى جميع الرسل بعبادة الله وحده لا شريك له، وعلى السائل أن ينظر إلى نفسه وأن يحرص على أن تكون العقيدة الواقعة في قلبه والأعمال المنبثقة من قلبه والأقوال المنبثقة من لسانه والأعمال المنبثقة من جوارحه، كل هذه تكون مطابقة لمراد الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل ويقول: ما حكم من صلى الفجر بعد طلوع الشمس وكان نائما في وقتها؟ أفتونا في هذا جزاكم الله خيرا. الجواب: من المعلوم أن الشخص لا يتعمد تأخير الصلاة لا وهو مستيقظ ولا وهو نائم. ومعنى كونه لا يتعمد تأخير الصلاة وهو نائم بمعنى أنه يتمكن من إيجاد منبه ولكن لا يبالي، يقول سواء قمت في وقت أداء الصلاة أو بعد خروج وقتها، فيكون هذا عنده تعمد. وقد يتعمد وهو مستيقظ، والطريقة أن يضع منبها ينبهه على دخول وقت الصلاة حتى يتمكن من أدائها في وقتها جماعة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أم خنثور تقول: نجد كثيرا من دورات المياه وما بها من مراحيض جلكم الله تكون على استقبال القبلة أو استدبارها، فما الحكم في ذلك وما هو العمل عند هذا الحال جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كانت هذه داخل البنيان فليس فيها بأس وبالله التوفيق. تقول: ما هي الطهارة المطلقة من الحيض؟ هل هو بانقطاع الدم أو واعتبار ذلك السائل البني اللون أم تكون بشيء آخر؟ ثم كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتعجلي حتى تري القصة البيضاء وبين ما روته إحدى الصحابيات كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا؟ الجواب: النساء يختلفن من جهة العلامة الدالة على الطهر، فمن النساء من تكون علامة الطهر عندها خروج القصة البيضاء، وهذه القصة قد يسبقها صفرة وكدرة وقد يقع بعدها صفرة أو كدرة، فالصفرة والكدرة قبل خروج القصة البيضاء من توابع الحيض، وخروج الصفرة أو الكدرة بعد القصة البيضاء لا تعتبر من الحيض. ومن النساء من تكون علامة الطهر عندها من الحيض هو الجفاف، ما يخرج منها سائل أبيض، فإذا تقررت هذه العادة عند المرأة فما خرج بعدها من صفرة أو كدرة لا تكون تابعة للحيض، أما الصفرة والكدرة التي تسبق هذا الجفاف فإنها تكون تابعة للحيض وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه مستمعة من الأردن رمزت لاسمها بالحروف كاف نون ميم، تعرض مشكلة تقول بأنها فتاة متزوجة تبلغ من العمر 25 عاما، عندها طفل وطفلة، وهي بحمد الله تحافظ على تعاليم الدين وكذلك زوجها أيضا، غير أنه كثير المشاكل والخلافات مع الناس لدرجة أنه ربما حصلت المشاكل لأسباب تافهة وبسيطة، حتى اختلف مع أخيه الأكبر الذي هو زوج أختها، ثم حلف عليها ألا تقوم بزيارة أختها وهو بيت أخيه، وقال لها إذا زرت أختك اعتبري نفسك طالق، ولكن وبعد فترة زالت المشاكل والحمد لله وسمح لي بزيارة أختي، غير أني لم أزرها إلى الآن خوفا أن يقع الطلاق لأنه أطلقه، فهل إذا زرتها يقع الطلاق أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا يرجع إلى قصده، فإذا كان قصده المنع لك من بيت أختك مطلقا ترتب عليه الحكم، وإذا كان قصده من المنع هو وقت حصول الشحناء بينه وبين أخيه، تعلق الحكم بذلك، وبناء على ذلك فلا بد من تفاهم هذه المرأة مع زوجها وتحديد قصده، وبالله التوفيق. تقول بأنها ترتدي ملابس طويلة ساترة، وترتدي ما يسمى بالإشارب، أي ما يغطي الرأس كاملا، ولكن الوجه مكشوف كعادة النساء في بلادها، وتقول بأنهن يلبسن هذا اللبس والوجه مكشوف، فهل يحصل في ذلك عليها إثم في كشف الوجه؟ أفتوها جزاكم الله خيرا. الجواب: عندما يعتاد أهل بلد عادة تخالف الأدلة الشرعية فهذه العادة مردودة، وهذه العادة المسؤول عنها هي من هذا الباب، فواجب على المرأة أن تستر وجهها، ولا يكفي ستر الرأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ليبيا، باعثها أحد الإخوة المستمعين، رمز لاسمه بالحروف ألف ألف ميم. يقول: تقدمت إلى خطبة فتاة فوافق جميع أهلها إلا والدها رفض وبدون سبب مقنع، وخلال هذه الفترة 4 سنوات إلى الآن، وكلما استخرنا الله عز وجل في هذا الموضوع ازدادت الرغبة تعلقا بيني وبين هذه الفتاة، ماذا أفعل لإقناع والدها؟ هل أرفع الأمر للقاضي؟ مع العلم أنني وسطت كثيرا من أقاربه كبار السن ولكن دون جدوى، وجهونا حيال الموضوع جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن الأب من حيث الأصل هو ولي ابنته وأمين عليها فيما بينه وبين الله، ومن الأمانة أن يضعها في يد زوج أمين مرضي في دينه وأمانته، وامتناع هذا الأب عن الموافقة لعقد ابنته على هذا الرجل لا بد أن يكون له سبب، قد يكون السبب من جهة معرفته بسيرة هذا الولد سابقا، أو لأسرته، أو لغير ذلك من الأسباب، فينبغي على هذا الرجل أن يبحث عن زوجة أخرى وأن يصرف النظر عن هذه. أما إذا كان امتناع الأب من ناحية التعنت فقط فلا يجوز له ذلك، لأنه مؤتمن عليها، والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن أداء الأمانة بالنسبة للبنت ألا يمتنع والدها عندما يأتي شخص مرضي في دينه وفي أمانته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك حديث شريف يدل على تفضيل أو عدم تفضيل الزواج من الأقارب؟ الجواب: أنا لا أعرف دليلا يدل على ذلك، وبالله التوفيق. آخر أسئلة المستمع يقول: شخص وضع حقيبته عندي وقال بأنه مسافر لمدة 3 أيام وهو أجنبي ولا أعرفه، ولكنه لم يرجع حتى الآن، ومضى أكثر من 2 سنين، وقد فتحت الحقيبة وجدت فيها ملابس فقط، فماذا أفعل بهذه الملابس مع العلم أني لا أعرف هذا الشخص؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا تعذر عليك معرفة هذا الشخص بأي طريق من الطرق الممكنة بالنسبة لك، فتصدق بهذه الملابس، وتصدق أيضا بالشنطة، وعلى نيتي